من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق، قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: الإطلاق يقابل التقييد. فإذا تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. تكلمنا بالأمس عن قاعدة احترازية القيود، وقلنا إن خلاصة هذه القاعدة أن المتكلم ما يقوله يريده حقا وجدا وواقعا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن قاعدة أخرى من مباحث الألفاظ، وهي من أهم القواعد وفيها مباحث علمية عامة. نتكلم عن الإطلاق. يقابل الإطلاق التقييد. قد تتصور معنى من المعاني مثل معنى الفقر، معنى الغنى، معنى العلم، وتأتي بخطاب يتضمن هذا المعنى. هذا الخطاب إما له قيد أو ليس له قيد. تقول: أكرم الفقير. تذكر طبيعة الفقر من دون أن تقيد هذه الطبيعة بقيد، وأحيانا تضيف قيد آخر. تقول: أكرم الفقير العادل، أكرم الغني العادل، أكرم العالم العادل. إذن أحيانا تأتي بالطبيعة الفقير الغني العالم من دون ذكر أي قيد، وأحيانا لا، تأتي بالطبيعة مع القيد: العالم العادل، الفقير العادل، الغني العادل. إذا أتيت بالطبيعة ولحظت معها قيدا من القيود يقال هنا تقييد. الفقير العادل، تكون قد قيدت الطبيعة الفقر بقيد ووصف وهو العدالة. أحيانا تأتي بالطبيعة من دون ذكر للقيد، تقول: أكرم الفقير، أكرم العالم، أكرم الإنسان، أكرم الغني، من دون أن تذكر قيد. فيقال إن كلامك مطلق، يعني لم تذكر قيدا، لم تلحظ قيدا. إذن الإطلاق يقابل التقييد. وما الفارق بين الإطلاق وبين التقييد؟ الفارق هو هذا: أن التقييد هو لحاظ القيد، لحاظ خصوصية زائدة على الطبيعة، خصوصية العدالة زائدة على طبيعة الفقر والعلم والغنى، بينما الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. وبالتالي يا إخوة، التقييد أمر وجودي أم أمر عدمي؟ تقييد لحاظ خصوصية أمر وجودي، لحاظ أمر وجودي، بينما الإطلاق أمر وجودي أو عدمي. الإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. فإذن هو أمر عدمي. واضح؟ الإطلاق أمر عدمي، لكن بعضهم يقول هو أمر وجودي. كيف لاحظ؟ يقول: الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. فرق بين العبارتين: عدم لحاظ القيد، هو ولحاظ عدم القيد. إن قلت إن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد يكون الإطلاق أمر عدمي. إن قلت إن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد يكون الإطلاق أمر وجودي. من ثنايا عبارة السيد الشهيد نستكشف أنه يرى أن الإطلاق أمر عدمي، لأنه قال إن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد. واضح. من هنا يقع بحث أن الإطلاق هل هو موضوع بالوضع اللغوي أو ليس موضوعا بالوضع اللغوي. يعني الوضع اللغوي يضع لفظة محمد لهذه الذات، ويضع لفظة فقير للفقير، ويضع لفظة عادل لصفة العدالة وللشخص العادل. هل الإطلاق يعني معنى عدم لحاظ القيد موضوع بالوضع اللغوي أو لا ليس موضوعا بالوضع اللغوي؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله. الآن خلنا نطبق العبارة فيما أخذنا ثم نصل إلى هذا المبحث. الإطلاق، قال السيد الشهيد رضوان الله عليه، الإطلاق يقابل التقييد. ما هو نحو المقابلة بينهما؟ التقابل المتناقضين، الضدين، الملكة وعدمها، هذه بحث ثالث. التقابل بينهما في مقام الثبوت لو مقام الإثبات، هذه كلها بحوث. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى مثل الفقر، نحن الفقر، ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة مثل العدالة، واضح أم لا؟ وصفة خاصة العدالة، كان ذلك تقييدا، تقول أكرم الفقير العادل. وإن تصورته، يعني تصورت المعنى مثل الفقر بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى، كان ذلك إطلاقا، تقول أكرم الفقير من دون ذكر قيد العادل. واضح. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، يعني هو أمر وجودي. لحاظ، اللحاظ أمر موجود، أمر موجود وليس معدوم، هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. والإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. إذن الإطلاق أمر عدمي، لكن لو قال السيد الشهيد هكذا والإطلاق هو لحاظ عدم الخصوصية الزائدة يصير أمر وجودي. فرق بين لحاظ العدم وعدم اللحاظ. عدم اللحاظ أمر عدمي، ولحاظ العدم أمر وجودي. السيد الشهيد من خلال هذه العبارة نعرف أنه يرى أن الإطلاق أمر عدمي. قال والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. والطبيعة في مثالنا ما هو الفقر، محفوظة في كلتا الحالتين، أي حالتين، حالة الإطلاق وحالة التقييد. تقول أكرم الفقير العادل في صورة التقييد، وأكرم الفقير في صورة الإطلاق. طبيعة الفقر محفوظة في الحالتين. غير أنها، يعني الطبيعة، تتميز في الحالة الأولى، أي حالة الأولى التقييد، حينما تقول أكرم الفقير العادل، تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية. حينما تقول أكرم الفقير العادل، تمتاز الفقر هنا يمتاز بأمر وجودي وهو العدالة، وهذه العدالة خصوصية زائدة على طبيعة ماذا؟ على طبيعة الفقر. الفقر لم يؤخذ فيه العدالة، معنى الفقر أخذ فيه العدالة، لا، العدالة صفة زائدة على الفقر. وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ القيد. ملت وتتميز، فعل تتميز ماذا؟ يعني الطبيعة. الفاقر تتميز بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية، يعني لم تلحظ خصوصية زائدة، لم تلحظ خصوصية في العدالة وغيرها. ومن هنا يقع البحث أن كلمة إنسان مثلا، الآن نأتي إلى صلب الموضوع وهذا مبحث هام ولا بد أن يلحظ جيدا. خلنا الآن في نفس المثال، قلنا أكرم الفقير، كلامنا الآن في الأطلاق، دعنا من التقييد. أكرم الفقير هذا كلام مطلق، أكرم الفقير العادل هذا كلام مقيد. الآن نريد أن نبحث الإطلاق. هذا لفظة الفقر، هذه الطبيعة أكرم الفقير، هل هي واحدة في العبارتين حينما تقول أكرم الفقير العادل وأكرم الفقير، هل هي واحدة أم هي ماذا؟ أم هي لا غير واحدة؟ لفظة الفقير وضعت للفقير من دون قيد زائد في اللغة العربية في أصل اللغة، حينما تقول فقير هذه الطبيعة لفظة الفقير هل هي تستعمل بمعنى واحد في العبارتين؟ إذا قلت أكرم الفقير هاي صورة الإطلاق، وإذا قلت أكرم الفقير العادل صورة التقييد. الفقير في العبارتين في صورة الإطلاق وصورة التقييد هل معناه واحد؟ استخدمت الطبيعة بما هي هي في الإطلاق والتقييد أو لا؟ لفظة الفقير وضعت لخصوص صورة الإطلاق ولم تؤخذ في صورة التقييد، يعني لفظة الفقير في صورة الإطلاق يكون الإطلاق أيضا موضوع مع لفظة الفقير بالوضع اللغوي. واضح أو لا؟ يعني الوضع اللغوي كما يضع معنى الفقر للفقير يضع أيضا للفظة الفقير أنها من دون قيد، نفس الوضع اللغوي كما يضع معنى الفقر يضع لمعنى الفقر لفظة فقير، أيضا الواضع اللغوي يلحظ أن هذا فقير ليس له قيد زائد، ليس له خصوصية زائدة. هل الواضع اللغوي يلحظ هذا اللحاظ الزائد أم أن الواضع اللغوي فقط يضع معنى يضع لفظة فقير لمعنى فقير؟ واضح أو لا؟ هذا بحث جدا هام وهذا بحث خاص. يعني ماذا لحاظ واحد أو لحاظ؟ لا لحاظ لحاظ عالم التصور. كلامنا الآن بلحاظ عالم التصور وعالم الذهن، لأننا نتكلم في مباحث الألفاظ. واضح؟ والألفاظ توضع لها المعاني، يعني المعاني الذهنية، ما في بعد معنى خص الخارج أو لفظ الخارج. واضح لولا؟ فكلام مثلا في عالم الذهن وفي عالم الخارج. كيف يعني سهلة؟ بإمكان نعتبر أنه موضوع واحد. الآن بيجي البحث، لا تستعجلون، الآن شيء آخر. التفتوا إلى هذه النقطة حتى تتضح، قد يكون المبحث فيه ماذا دقة. يترتب على هذين المبنيين أمران. الأمر الأول قبل أن نوضحه نقدم مقدمة، ما الفرق بين الحقيقة والمجال؟ الفارق أن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، تستعمل لفظة الأسد في الحيوان المفترس، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واضح لولا؟ مثل تستخدم لفظة الأسد في الرجل الشجاع، هذا هو الفرق. إذن استعمال اللفظ فيما وضع له استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له هو استعمال مجازي. إلى هنا واضح؟ إذا تمت هذه المقدمة، الآن سنأتي إلى هذا المرحلة. حينما تقول أكرم الفقير، وحينما تقول مرة أخرى أكرم الفقير العادل، هذا الاستعمال، هذان الاستعمالان، أكرم الفقير في صورة الإطلاق، أكرم الفقير العادل في صورة التقييد، استعمالان حقيقيان أم مجازيان، أم أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي؟ إذا قلنا أن الواضع اللغوي يضع لفظة الفاقر لمعنى الفاقر من دون أي قيد زائد، فقط للطليعة، لصرف الطليعة، أنت حينما قلت أكرم الفقير استخدمت الطليعة، وحينما تقول أكرم الفقير العادل أيضا استخدم الطليعة. إذن في كلا الاستعمالين استعملت اللفظ فيما وضع له. واضح أو لا؟ متوجهين أو لا؟ وياي أو لا؟ حينما تقول أكرم الفقير أنت استخدمت لفظة الفقير في معنى الفقير، وحينما تقول أكرم الفقير العادل أيضا استعملت لفظة الفقير في معنى الفقير. كيف يعمل هذا الحقيقة؟ يحمى كلامه استعمال حقيقي لو مجازي، يكون الاستعمالات حقيقية. واضح؟ لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له. جيد. بناء على المبنى الثاني، المبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول لفظة الفاقر لم توضع للطبيعة الصرفة، وإنما لفظة الفاقر وضعت للطبيعة المطلقة، يعني وضعت لمطلق الفقر، لم توضع لفظة الفقر للفقر المقيد بقيد، وضعت لفظة الفقر لمطلق الفقر. واضح؟ خلنا نجي إلى الاستعمال. حينما تقول أكرم الفقير، هنا أكرم الفقير استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال حقيقي، لأنك استعملت اللفظ فيما وضعت له، استعملت لفظة الفقير في مطلق الفقر. واضح؟ حينما تقول أكرم الفقير العادل، لفظة الفقر وضعت لماذا؟ قلنا لمطلق الفقر. هنا أنت حينما قلت أكرم الفقير العادل استخدمت الفقير في مطلق الفقر، أو استخدمت الفقير في خصوص الفقير العادل، في خصوص الفقير المقيد بقيد العدالة، مقيد، فتكون قد استعملت اللفظ وهو الفقر في غير ما وضع له. الفقر موضوع إلى مطلق الفقر، أنت استخدمت الفقير مو في مطلق الفقر، استخدمت الفقير في خصوص الفقير المقيد بقيد العدالة، فاستخدمت اللفظ وهو الفقر في غير ما وضع له. أنت ما استخدمت الفقر في مطلق الفقر، استخدمت الفقر في الفقر المقيد، والفقر المقيد لم يوضع له لفظ الفقر، لفظ الفقر وضع لمطلق الفقر. ما هذا المطلب؟ واضح ام واضح او لا؟ مو واضح؟ فيه تشويش؟ اعيد واكرر، الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. عندنا مبنى، المبنى الأول يقول نحن نستعمل الفقر في الفقر سواء كان مطلقا وسواء كان مقيدا في الطبيعة، طبيعة الفقر. بناء على هذا المبنى الأول، إذا قلت أكرم الفقير يكون استعمالك حقيقي، إذا قلت أكرم الفقير العادل أيضا هذا الاستعمال حقيقي، لأنك في الاستعمالين استعملت الفقر في الفقر في الطبيعة، سواء كانت مطلقة كما في الاستعمال الأول وسواء كانت مقيدة كما في الاستعمال الثاني. واضح؟ بينما في الاستعمال الثاني بناء على المبنى الثاني، ما هو المبنى الثاني؟ أنت ما وضعت لفظة الفقر إلى طبيعة الفقر، وإنما وضعت الفقر للفقر المقيد، للفقر المطلق غير المقيد بقيد. تضع لفظة الفقر لمعنى مطلق الفقر، متضع إلى الفقر سواء كان مطلق أو مقيد. لا لا، الواضع اللغوي يضع لفظة الفقر لخصوص مطلق الفقر، ما يضع لفظة الفقر للفقر سواء كان مطلقا أو مقيدا. بناء على هذا المبنى الثاني نجي إلى الاستعمال. حينما تقول أكرم الفقير، هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ استعمال حقيقي، لأنك استخدمت لفظة الفقر في مطلق الفقر. لكن حينما تقول أكرم الفقير العادل، لفظة الفقير موضوعة لماذا؟ لمطلق الفقر. أنت ما استخدمت لفظة الفقير في مطلق الفقر، استخدمت لفظة الفقير في الفقير العادل، يعني في الفقر المقيد. والحال أن الفقر ليس موضوع للفقر المقيد، موضوع للفقر المطلق. نفس الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي. واضح أو لا؟ على المبنى الأول الإطلاق والتقييد ليس داخلا في الطبيعة. الإطلاق والتقييد مو داخل في طبيعة الفقر، مو داخل في طبيعة الغناء، مو داخل في طبيعة العلم. أنت وضعت العلم لطبيعة العلم، وضعت الفقر لطبيعة الفقر، وضعت الغناء لطبيعة الغناء. المبنى الثاني يقول لا، العلم وضعته لمطلق العلم، الغنى وضعته لمطلق الغنى، الفقر وضعته لمطلق الفقر. واضح او لا؟ بينما على المبنى الاول لا، طبيعة الفقر سواء كان فقر مقيد او فقر مطلق. الاطلاق والتقييد خارج عن الطبيعة، الاطلاق والتقييد ليس موضوعا الذي وضع طبيعة الشيء، طبيعة المعنى. المبنى الثاني يقول لا، الواضع اللغوي كما وضع المعنى وضع له الإطلاق أيضا. توجهون أو لا؟ فيكون على المبنى الثاني الإطلاق مدلول وضعي، نستفيد من الوضع اللغوي. على المبنى الأول المدلول الوضعي فقط المعنى، طبيعة الفقر. الإطلاق والتقييد مو مدلول وضعي، خارج عن طبيعة الفقر. بناء على المبنى الثاني لا، يكون الإطلاق مدلول وضعي، وضعه الواضع اللغوي وجعله جزء من الطبيعة. واضح إلى هنا أو لا؟ هذه النقطة يلتفت إليها جيدا. نقرأ الآن هذا المقدار. قال المصنف قدس سره: ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة، مثلا خلنا في الفقير وناخذ هذا المثال، أكرم الفقير، هذا في صورة الإطلاق، أكرم الفقير العادل في صورة التقييد. هذه الكلمة الفقير هل هي موضوعة للطبيعة، يعني لطبيعة الفقر، يعني بمعنى الفقر شخص ما عنده أموال ما يقدر يعيش، هل هي موضوعة للطبيعة؟ هذه الطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، أي حالتين، حالة الإطلاق وحالة التقييد، يعني محفوظة في كلتا الحالتين على حد سواء. فللتقييد مثل ويش العدالة، الفقير العادل، فللتقييد العادل دخيل في المعنى الموضوع له، ما هو المعنى الموضوع له؟ الفقر. ولا الإطلاق، يعني وليس الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع له، لا، يعني الإطلاق ليس دخيل في معنى الفقر. لفظة الفقر وضعت لمعنى الفقير، من هو الفقير؟ الذي لا مال له. أما الإطلاق يعني مطلق الفقير، او السقيم يعني الفقير العادل، قيد العدالة وقيد مطلق الفقر لم يؤخذ في معنى الفقير. واضحة ولا العبارة؟ واضحة ولا التفتوا اليها جيدا. يقول: هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له، يعني التقييد العدالة مو دخيل وين في معنى الفقر، ولا الإطلاق، الإطلاق أيضا ليس بدخيل، بل الكلمة الفقر بمدلولها يعني بما تدل عليه من معنى تلائم كلا الأمرين، يعني تلائم الإطلاق وتلائم التقييد، الفقير العادل في صورة التقييد وكل فقير في صورة الإطلاق. واضح؟ هذا المبنى الأول. المبنى الثاني: لا، أو أن الكلمة فقير موضوعة للطبيعة، لا تسكت، مو الطبيعة، الطبيعة زائد المطلقة، يعني الواضع وضع اللفظ للطبيعة المطلقة، يعني وضعها للطبيعة ولقيد الإطلاق، فالإطلاق مدلول وضعي، وضعه الواضع اللغوي. أو أن الكلمة الفقير موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني الواضع اللغوي لما وضع لفظ الفقير وضعها إلى كل فقير، إلى كل فقير، فتدل الكلمة الفقير بالواضع على الإطلاق، يعني على كل فقير، وعدم لحاظ القيد، نفس لفظ الفقير، يعني أنا ما ألحق قيد العدالة ولا قيد أنه رس الثياب ولا قيد ولا قيد ولا قيد. واضح؟ وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران يترتبان. الأمر الأول شرحناه لكم، ما هو هذا الأمر الأول؟ إذا قلنا أن لفظ فقير موضوع للطبيعة الموضوع إلى الطبيعة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، الاستعمالين يكونون حقيقيين، لأنك تستخدم لفظة الفقير في أكرم الفقير، أكرم الفقير العادل في معنى، لكن على المبنى الثاني إذا قلت أن الطبيعة موضوعة للطبيعة المطلقة، إذا قلت أكرم الفقير هذا استعمال حقيقي، استخدمت الفقير في كل فقير، لكن إذا قلت أكرم الفقير العادل هذا استعمال مجازي، لأنك استعملت اللفظ وهو الفقير في غير ما وضع له، الفقير وضع لمطلق الفقير، أنت استخدمت لفظة الفقير في خصوص الفقير العادل. واضح؟ هذه الثمرة الأولى. قال: ويترتب على هذا الخلاف أمران، أحدهما إن استعمال اللفظ ما هو أكرم الفقير، وإرادة المقيد أكرم الفقير العادل، على طريقة تعدد الدال والمدلول. ما هي طريقة تعدد الدال والمدلول؟ يعني إذا تعدد الدال اللفظ تعدد المعنى، إذا قلت أكرم الفقير عندنا كم دال؟ واحد، فقير. إذا قلت أكرم الفقير العادل كم دال عندنا؟ اثنين، فقير وعادل، صار المعنى هم متعدد، صار عندنا فقير عادل. فبما أن الدال وهو اللفظ متعدد، المدلول وهو المعنى يكون متعدل. واضح ولا؟ الآن أكرم الفقير العادل الجميل المتواضع، كل ما تتعدد الألفاظ تتعدد المعاني. يقول: إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول. إذا قلت أكرم الفقير العادل هذا استعمال حقيقي على الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن الكلمة موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، يعني لفظة الفقر موضوعة لطبيعة الفقر من دون دخالة لقيد الإطلاق ومن دون دخالة لقيد التقييد، لأن المعنى الحقيقي للكلمة كلمة الفقر محفوظ في ضمن المقيد الفقير العادل، ومحفوظ في ضمن المطلق أكرم الفقير على السواء، المعنى واحد، معنى الفقر واحد، استخدمت بنحو الإطلاق أكرم الفقير أو استخدمت بنحو التقييد أكرم الفقير العادل. واضح؟ ويكون مجازا، يعني ويكون استعمال اللام وإرادة المقيد على طريقة تعدد السهل والمدلول يكون مجازا على الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني لفظة الفقير موضوعة للفقر المطلق، قيد الإطلاق موضوع للوضع اللغوي. واضح؟ لما تقول هكذا أكرم الفقير العادل، هذا يصير الاستعمال المجازي، لأنك استخدمت الفقير في غير ما وضع له، فقير موضوع لمطلق الفقر، أنت استخدم الفقير في خصوص الفقير العادل، فيصير استعمال الله في غير ما وضع له. واضح الكلام أو فيه تشويه؟ لا. يقول ويكون مجازا على الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ إني حينما قال أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق على المحرك، لأن الكلمة مثل الفقير لم تستعمل في المطلق. حينما قلت أكرم الفقير العادل استخدمت في خصوص الفقير العادل، ما استخدمت في مطلق الفقير، مع أنها هذه الكلمة الفقير موضوعة للمطلق، يعني لمطلق الفاق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفاق. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو الفارق الأول والثمرة الأولى، أنه إذا قلنا أن الكلمة موضوعة للطبيعة من دون دخالة لقيد الإطلاق والتقييد، إذا جئنا بعبارة مقيدة يكون الاستعمال حقيقي. أما إذا قلنا أن الكلمة موضوعة للمطلق، مطلق الطبيعة يعني الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي، يصير إذا أتيت بجملة مقيدة أكرم الفقير العادل يصير الاستعمال مجازي. واضح؟ يعني بالقيد تكون مجازي، بالقيد تكون مجازي على مبنى وحقيقي على مبنى. على المبنى الأول أنه لمطلق، أنه موضوع للطبيعة من دون نظر إلى الإطلاق والتقييد يصير استعمال حقيقي. على المبنى الثاني أنه موضوع لخصوص الطبيعة المطلقة يصير لا، يصير استعمال مجازي. واضح؟ على المبنيين، يختلف من مبنى إلى مبنى. جيد. الأمر الثاني ماذا؟ الأمر الثاني إذا وقعت كلمة في دليل، هذا الدليل فيه حكم. لاحظ أكرم الفقير العادل، يوجد حكم أو لا يوجد؟ يوجد. ما هو وجوب الإكرام؟ أكرم صيغة أفعل، صيغة إفعال تدل على الوجوب، صيغة أمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني يجب إكرام الفقير العادل. هذه الطبيعة الفقير ماذا تشكل؟ موضوع الحكم الشرعي. يجب إكرام الفقير العادل، يعني هكذا الفقير العادل يجب إكرامه. واضح؟ فالفقير موضوع وجوب الإكرام وقع على ماذا؟ على الفقير. واضح أو لا؟ فالفقير يشكل موضوع الحكم الشرعي، موضوع الوجوب، يجب إكرام من؟ الفقير. فإذا جاءنا خطاب، هذا الخطاب تضمن حكم شرعي وهو الوجوب في المثال الذي ذكرناه، وجوب الإكرام، وهذه الطبيعة الفقر صارت موضوع إلى هذا الحكم الشرعي، يجب إكرام الفقير العادل. خلنا من قيد العدالة، نترك قيد العدالة. جاءنا هكذا أكرم الفقير، استزين إلى هذه النقطة. الآن نحن شككنا أن مراد المولى هل إكرام كل فقير حتى لو فاسق، أو أن مراد المولى أكرم الفقير العادل. تفتوها الأمر ينطبق قاعدة احترازية القلوب. المولى قال يجب إكرام الفقير وسكت، ما جاب قيد العدالة. احنا نشك هل ان المولى يريد اكرام كل فقير حتى لو كان فاسق، او ان المولى يريد اكرام الفقير العادل وما ذكر لفظ العادل. التفتوا جيدا. بناء على المبنى الثاني، المبنى الثاني ماذا يقول؟ يقول اللفظة موضوعة للطبيعة المطلقة، اللفظة موضوعة للطبيعة المطلقة. بالتالي حينما يقول المولى أكرم الفقير، يعني المولى كأنما يقول أكرم مطلق الفقير. من وين استفدنا أكرم مطلق الفقير؟ هذا مطلق الفقير من المدلول الوضعي، من الواضع اللغوي. الواضع اللغوي وضع لفظة فقير لمعنى الفقر المطلق. فالإطلاق من أين استفدناه؟ من نفس اللغة، من نفس الواضع. نطبق قاعدة احترازية الخيول. قاعدة احترازية الخيول ماذا تقول؟ ما يقوله يريده جدا. هنا الإطلاق ذكره وقاله أو لا؟ ذكر الإطلاق. إذن هو مراد للمولى جدا. أعيد وأكرر، التفت إلى المطلب. المبنى الثاني يقول الطبيعة موضوعة للطبيعة المطلقة. الفقير ليس موضوع للفقير من دون قيد إطلاق وتقييد، لا لا، فقير موضوع لخصوص الفقير المطلق. كما أن معنى الفقر لغوي موضوع باللغة، كذلك الإطلاق موضوع باللغة. حينما يقول المولى أكرم الفقير، احنا بحسب اللغة ماذا نفهم؟ نفهم أكرم مطلق الفقير. وهذا مطلق الفقير مطلق ذكر المولى لو ما ذكره؟ ذكره حسب الوضع اللغوي ذكره. وبما أنه قاله وذكره، قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده جدا، يريده واقعا. واضح؟ بالتالي نقدر نفتي فتوى أنه يجب إكرام جميع الفقراء حتى لو كانوا فساق، لقوله عليه السلام يجب إكرام الفقير. واضح أو لا؟ خلنا نأتي إلى المبنى الأول. المبنى الأول ماذا يقول؟ يقول لفظ الفقير ليست موضوعة لخصوص الفقر المطلق، لفظ الفقير موضوعة لطبيعة الفقر، والإطلاق خارج عن معنى الفقر، والتقييد خارج أيضا عن معنى الفقر. حينئذ إذا قال المولى أكرم الفقير وسكت، نستطيع أن نقول أنه أراد مطلق الفقير أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأنه قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد الإطلاق ولم يذكر قيد التقييد، والإطلاق ليس طالعا في ذات معنى الفقر لأن الإطلاق ليس موضوع للوضع اللغوي. فإذا قال المولى أكرم الفقير يبقى شكنا كما هو، ما نقدر نقول أنه أراد مطلق الفقير أو أنه أراد الفقير العادل، يبقى هذا الشيء مبهم ولا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود. لماذا؟ لأن قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده جدا. هو الإطلاق الآن ما ذكره والتقييد ما ذكره، كيف تقول مراد الجد الإطلاق والتقييد؟ هو قال أكرم الفقير، قيد الإطلاق لم يذكره، قيد التقييد لم يذكره. بما أنه لم يذكره كيف تقول أن هذا مراد الجد؟ ما يمكن. إذن الثمرة الثانية، بناء على القول بأن الإطلاق مأخوذ وموضوع بالوضع اللغوي، إذا وردت اللفظة في حكم شرعي يمكن أن تتمسك بالإطلاق ببركة الوضع اللغوي وتطبق قاعدة احترازية القيود. أما إذا قلت أن الإطلاق لم يؤخذ في اللفظة، في هذه الحالة لا يمكن أن تطبق قاعدة احترازية القيود ويبقى الأمر مبهم، لابد تطبق قاعدة ثانية. واضح الأمر؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس الروح. والأمر الآخر، وقال ويترتب على هذا الخلاف أمران، الأمر الأول المجاز والحقيقة، الآن الأمر الثاني تطبيق قاعدة افتراضية القيود بناء على أخذ الإطلاق وعدم تطبيق قاعدة افتراضية القيود بناء على عدم أخذ الإطلاق. قال والأمر الآخر إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، الكلمة مثل الفقيه، إذا وقعت في دليل حكم كما في قولنا يجب إكرام الفقيه، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا الفقير أخذ موضوع في قولنا أكرم الفقير، الفقير موضوع، واضح ولا؟ ولم نعلم أن الحكم وجوب الإكرام هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق، يعني يجب الإكرام لمطلق الفقير، أو هو ثابت لحصة مقيدة من، يعني لخصوص الفقير العادل، الفقير العادل حصة خاصة من الفقير، نقيد الفقير بالعدالة. الجواب قال أمكن على الوجه الثاني، أي هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أنه الكلمة الفقير موضوع للفقر المطلق، أو لا، الذي عبر عنها أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، إما أن نقول الكلمة موضوعة للطبيعة وإما أن نقول الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، الفقر موضوع لطبيعة الفقر أو الفقر موضوع لمطلق الفقر. الآن كلامنا على المبنى الثاني، الطبيعة المطلقة مطلق الفقر. أن كان على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق، نستدل على الإطلاق يعني على مطلق الفقر، يعني يجب إكرام مطلق الفقير. من وين استدلنا بالدلالة الوضعية؟ لأن فقير موضوع لمطلق الفقر بالوضع، بالدلالة الوضعية بالوضع اللغوي وضع لفظ الفقير لمطلق الفقر، واضح العبارة؟ قال لأن يقول أمكن على الوجه الثاني أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، لأنه يعني الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له يعني مأخوذ في الفقر، وقيد له يعني الإطلاق قيد للفقر للمعنى الموضوع له، سيكون الإطلاق يعني من القيود التي ذكرها المتكلم. بما أن الإطلاق ذكر المتكلم قاله المتكلم نطبق قاعدة احترازية القيود، ما ذكره وقاله يريده جدا فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، ما ذكره يريده جدا ما قاله يريده جدا فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا، يعني يريد إكرام مطلق الفقير. وأما على الوجه الأول أن الفقير موضوع للطبيعة من دون قيد الإطلاق والتقييد، وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، لأن اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة، فقير موضوع لطبيعة الفقر، هذه الطبيعة محفوظة يعني موجودة في ضمن المطلق مطلق الفقير وضمن المقيد الفقير العادل، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ، المدلول الوضعي لللفظ معنى الفقر، لا الإطلاق ليس داخل في المعنى والتقييد ليس داخل، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، يعني ولم يذكر في كلامه الإطلاق، إذا ما ذكر لا الإطلاق ولا التقييد كيف تطبق قاعدة احترازية القيود؟ ما ذكره يريده ولم يذكر، قاعدة احترازية القيود تقول ما ذكره وما قاله يريده جدا ولم يذكر أصلا، فلا يمكن بالطريقة السابقة التي ذكرناها طبقناها أن نثبت الإطلاق، بل لا بد من طريقة أخرى، واضح إن شاء الله. أي الطريقة السابقة؟ الآن هو حينما قال سيكون من القيود التي ذكرها المتكلم سنطبق عليه قاعدة احترازية القيود فيثبت أن المراد الجدي مطلقا أيضا، والصحيح هو الوجه الأول يأتي عليه الكلام إن شاء الله. لحظة، الصحيح هو الوجه الأول يعني ماذا؟ الصحيح هو الوجه الأول إن شاء الله هذا أنهم أن لفظة الفقر موضوعة لمطلق الطبيعة لا الطبيعة المطلقة، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.